بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع مجلس المجالس علوم القرآن والقراءات، ألا هو دراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة قسطلان عليه رحمة الله عز وجل، ومع المجلس 14 من هذا الكتاب الطيب المبارك. صلى الله عز وجل أنفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا به رفقة النبيين، اللهم آمين، واجعلنا عنده من المقبولين المخلصين. كنا قد توقفنا عند صفحة 265، المجلس 17، مالي 13 دي، المجلس 17 من كتاب لطائف الإشارات. نعم، كنا نتكلم عن طرق القراءات، وتكلمنا عن طرق سيدنا الإمام نافع، وطرق سيدنا الإمام ابن كثير، وطرق سيدنا الإمام أبو عمرو الدوري، أبو عمرو البصري عليه رحمة الله. واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن طرق سيدنا ابن عامر الشامي رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله عز وجل: وأما هشام، هشام اللي هو الراوي الأول عن سيدنا ابن عامر، قال: وأما هشام فمن طريقين، طريق أحمد بن يزيد الحلواني، مر بنا الحلواني، مر في رواية قالون. نعم، الحلواني الحلواني في رواية سيدنا قالون. طبعا انتوا عارفين، او نعرفكم تاني، ان سيدنا هشام وسيدنا ابن تكوان لا يرويان عن ابن عامر مباشرة، يرويان بواسطتين، عن ايوب بن تميم وهو عن يحيى الزماري عن ابن عامر. يعني في واسطتين بين هشام وابن ذكوان، بينهما واسطتين، بينهم وبين ابن عامر واسطتين. قال: الأول طريق أحمد بن يزيد الحلواني السابق في رواية قالون، الثانية طريق أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن سليمان الداجوني الرملي، نركز على الداجوني لأنه هيجيب لنا برضه بعد كده الضرير. وكان إماما جليلا ضابطا متقنا ثقة حافظا، رحل إلى العراق وأخذ عن ابن مجاهد صاحب السبعة، وأخذ عنه ابن مجاهد أيضا، يعني هما الاثنين أخذوا من بعض رواية الأقران. وتوفي في رجب سنة 24 و300 برملة لد، عن 51 سنة رضي الله عنهم. فأما الحلواني فمن طريقين. هنبدأ نذكر طرق الطرق. ان هشام بيروي عنه الحلواني والدجوني. ناخذ اول طريق اللي هو طريق الحلواني ونشوف طرقه. قال الحلواني من طريقين، احدهما طريق ابي عبد الله الحسيني علي بن حماد بن مهران الرازي، ابن مهران الرازي المعروف بالازرق الجمال، وكان ثابتا أستاذا غير الأزرق اللي هو عن سيدنا ورش، وكان ثابتا أستاذا ضابطا محققا لقراءة ابن عامر، وتوفي في حدود سنة 300. ثانيهما محمد بن أحمد بن عبدان الجزري، وهو من رجال التأسيس، قابلنا اليوم الجزري في سنن الدارمي تقريبا هو نفس الاسم. محمد بن أحمد بن عبدان الجزري وهو من رجال التيسير، وأخذ القراءة عرضا على عن الحلواني عن هشام، وتوفي أبو عايد 300. وأما الدجوني فمن طريقين، أحدهما طريق أبو القاسم زيد بن علي بن أبي بلال الكوفي السابق في الدوري، زيد بن علي اللي أخذناه من طرق الدوري، وثانيهما طريق أبو بكر أحمد الجزائي السابق في السوسي. فأما أبو عبد الله الجمال عن الحلواني فمن 4 طرق، الأولى طريق النقاش، مر بنا نقاش من 5 عنه قرأ بها الدانية على عبد العزيز بن خواستي الفارسي، ومن تجريد ابن الفحام والمصباح وكامل الهذلي والمبهج وتلخيصها بمعشر، فصارت 6 طرق للنقاش. الثانية عنه طريق أبي بكر أحمد الرازي من المبهج قرأ بها على الشريف أبي الفضل وكذلك أبو الكرم. الثالثة عنه ابن شنبوذ من المبهج أيضا. الرابعة طريق ابن مجاهد من 7، فتحصل 10 طرق للجمال. 10 طرق للجمال، يبقى أنت تكتب الجمال اللي هو طريق الطريق ده هو 10 طرق، ماشي؟ الجمال عن مين؟ الجمال عن الحلوان عن هشام. الجمال عن الحلوان عن هشام 10 طرق، تمام كده؟ طيب. وأما ابن عبدان عن الحلواني أيضا، الاثنين بيروا عن الحلواني. وأما ابن عبدان عن الحلواني فمن 4 طرق، الأولى السامري، مر بنا أيضا السامري، عنه من طريق أبو الفتح فارس من الشاطبية والتيسير ومن تلخيص ابن بليمة. الثانية عنه طريق ابن نفيس من 10 طرق من كتاب تلخيص ابن بليمة وطريق ابن شريح وروضة المعدل وكامل الهذلي، قرأوا كلهم عن ابن على ابن نفيس ومن كفاية أبي العز ومن إعلان الصفراوي من 6 طرق، فصارت 11 طريقا عن ابن نفيس. الثالثة طريق الطرسوسي عنه طريق الطرسوسي طريق الطرسوسي من 3 من المجتبى له ومن العنوان ومن قاصد الخزرجي. الرابعة طريق أبي بكر الطحان من كامل الهذلي، فتحصل 18 طريقة لابن عبدان. يبقى ابن عبدان تكتب كده ابن عبدان عن الحلواني، ابن عبدان عن الحلواني عن هشام 8، ابن عبدان 18 طريق، وكان في 10 قبل كده، يبقى 28 طريق. 28 طريق لمين؟ للحلواني. الحلواني عن مين؟ عن هشام، عن ابن عام. وأما زيد بن علي اللي هو الطريق الأول للدجوني. كده احنا خلصنا طرق الحلواني، 18 28 طريق. وأما زيد بن علي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما زيد بن علي عن الدجوني فمن 6 طرق، الأول من جامع الخياط ومن المستنير، الأولى من جامع الخياط ومن المستنير من 3 ومن روضة المالكية والكافي والتجريد ابن الفحام من طريقين وكفاية أبي العز وغاية أبي العلاء وروضة المعدل. الثانية من طريق المفسر، مر بينا طبعا طريق المفسر اللي هو أحمد بن فرح من المستنير. لا، هبة الله مش أحمد بن فرح، من المستنير. الثالثة والرابعة والخامسة من طريق ابن خشيش وابن الصقر وابن يعقوب الهوازي، الثلاثة من كامل الهذل، السادسة عنه طريق أبي الحسن الحمامي من المصباح. وأما الشذائي عن الداجون فمن ثلاث طرق، الأولى عنه طريق أبي عبد الله محمد بن حسين بن آذربهرام الكارزيني من المبهج من ثلاث طرق، ابن علان الصفراوي من طريقين، الثاني عنه طريق أبي الحسين علي بن محمد القبازي من كامل الهذلي، الثالثة عنه أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي من كامل الهذلي. أيضا فصارت 7 طرق للشذائي. وقرأ الداجوني على أبي بكر أحمد بن عبد الله البيساني وأبي الحسن أحمد بن علي. سبع طرق للشذائي. فصار 7 طرق للشذائي. وقرأ الداجوني زيد بن علي. طب نشوف طرق زيد بن علي. طيب الشذائي الشذائي عن الدجون عن ابن ذا عن هشام الشذائي عن الدجوني عن هشام. سبع طرق. وقرأ الدجوني على أبي بكر محمد بن عبد الله. وقرأ الدجوني على أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الله البيساني وأبي الحسن أحمد بن أحمد بن علي بن مموي وأبو علي إسماعيل بن الحويرس الدمشقيين. وقرأ هؤلاء الدمشقيين وقرأ هؤلاء الثلاثة والحلواني على هشام. فهذه تتمة 21 طريقا لهشام. احدى وعشرين طريقا. تبدي في خطأ والله. احنا 20 طريق نزيد، احنا عدينا اكتر من 35 طريق. طب لحظة واحدة نشوف كتاب النشر. النشر في القراءات العشر ماشي. وقرأ هشام. طيب احنا عندنا طيب رواية ابن تكوان تتمت 51 طريقا لهشام. يعني الكتاب ده أصلا فيه خطأ، هذا الكتاب فيه خطأ، لأن في النشر 51 طريق لهشام. الخطأ في عندي في الطبعة اللي عندي فيها نبدأ دي متأخرة بين الروايات. هو اصلا الخطأ جاي من اسقى الطرق، هو اسقى الطرق. لحظة واحدة، احنا نقرأ طرق ابن هشام، طرق هشام. طيب، قال طريق الخباز سنان قراءة الهزل على ابن منصور، على منصور محمد بن أحمد. طيب لحظة واحدة، هنا الدجون الرمد في هذه 23 طريق للدجون، 23 طريق للدجون. طيب عندنا أدي الدجوني، الدجوني 23 طريق. أيوة كده، هو أصلا في الكتاب بتاع اللطاش جايب 7 طرق، عندنا للدجوني 23 طريق. الدجوني لو كتبنا 23 طريق للدجوني مع 28 للحلواني هيبقى 51. طب لحظة، أدي عندنا فهذه 23 طريقا للدجوني. وقرأ الدجوني على بكر محمد ابن احمد البيساني وابي الحسن والحويرث، وقرأ اولاد الثلاثة والحلواني على ابو الوليد النصر، تتمت 51 طريقا. يعني خلوا يعني اللي قدامه الكتاب، كتاب اللطائف، قال فهذه تتمت 21 طريقا. لا خطأ، هي 51 طريقا، 51 طريقا. نعم. طبعا فيها تقديم وتأخير بين الروايات، فده اللي عامل الخطأ. في رواية ابن عبدان اللي فيها الرقم النهائي اللي هو 28 للحلواني، في موجودة قبل الكلام عن الجمال عن الحلواني. لا، ما هو طرق الحلواني ما فيهاش مشكلة، هي 28 طريق، لكن احنا بنتكلم طرق الدجوني ما فيها أجزاء ناقصة. يعني الدجوني مفروض 23 طريق، بنضيفهم ل28 بتوع الحلواني، يبقى طرق ابن هشام 51 طريق. يعني كلمة 21 دي صوبوها ل51. يعني مش هي مكتوب عندكم فهذه تتمت 21 طريقا؟ ايوه، هي في النشر، انا فتحت كتاب النشر موجود 51 طريق، يعني في نقص في الكلام. يبقى احنا عندنا نصوب هذه الكلمة اللي هي فهذه تتمت 21 طريقا، نصوبها ل51 طريقا. يبقى احنا عندنا طرق هشام عن سيدنا ابن عامر 51 طريق لهشام، منهم 28 طريق للحلواني، الحلواني 28 طريق، و23 طريق للدجوني. خلاص كده، يبقى عندنا 28 طريق للدجوني للحلواني، و23 طريق للدجوني، كله الاثنان يرويان عن هشام، يبقى عندنا 51 طريق لهشام. قال وأما ابن دكوان فمن طريقين، الأولى طريقة بعبد الله هارون بن موسى بن شريك التغلبي المعروف بالأخفش الدمشقي. كده انتهينا من طرق هشام 51 طريقة، هنخش في طرق سيدنا ابن دكوان. خلتوني أغلط أشرب بدل الحلب شاي. طيب، طريق الأولى طريقة بعبد الله هارون بن موسى بن شريك التغلبي المعروف بالأخفش الدمشقي، وكان شيخ القراء بها ضابطا متقنا، إليه رجعت الإمامة في قراءة ابن تكوان، صنف كتبا كثيرة في القراءات والعربية، وتوفي سنة 92 بدمشق عن 92 سنة. يعني الأخفش 92 سنة، اللي هو أول طريق لسيدنا ابن تكوان. الثانية طريقة بالعباس محمد بن موسى بن عبد الرحمن بن عمار الصوري الدمشقي، وكان مشهورا بالضبط معروفا بالإتقان، وتوفي سنة 37 بدمشق. فأما الأخفش فمن طريقين، أحدهما طريق النقاش وذكر في رواية البزي. طب احنا لحظة نسجل الخطأ اللي في، يبقى خطأ في صفحة 272، خطأ صفحة 272 في رواية هشام، مكتوب 21 طريق يا صابة، 51. طيب، والثانية طريق قلنا طريق أبي العباس محمد بن موسى بن عبد الرحمن بن أبي عمار الصور الدمشقي، وكان مشهورا بالضبط معروفا بإتقانه، توفي سنة 700 بدمشق. فأما الأخفش فمن طريقين، نبدأ نعد الطرق. الطرق أحدهما طريق النقاش، قلنا نحفظ النقاش، يمر بنا كثيرا وذكر في رواية البزي. ثانيهما طريق أبي الحسن محمد بن النضر بن مر بن الحر، مر بن الحر بن حسان بن محمد الرباعي الدمشقي، عرف بابن الأخرم، ابن الأخرم، وكان إماما ثقة رضيا، أجل أصحاب الأخفش وأضبطهم، عارفا بعلل القراءات بصيرا. بصيرا بالتفسير والعربية، متواضعا حسن الأخلاق، ومولده سنة 60 و200، وتوفي سنة 41 و300 بدمشق. وأما الصوري فمن طريقين، أحدهما طريق أبي بكر اللي هو الصوري، اللي هو طريق مين؟ طريق ابن ذكوان، الطريق الثاني. عندنا ابن ذكوان يروي من طريقين، طريق الأخفش والصوري، الأخفش والصوري، والأخفش من طريقين، النقاش وابن الأخرم. فأما النقاش عن الأخفش، وأما الصوري أحدهما طريق أبي بكر محمد بن أحمد الرملي، وهو الداجوني المذكور في رواية هشام، وهو في روايته مشهور بالداجوني، وفي طريق الصوري بالرملي. خد بالك، يعني الداجوني في طرق هشام اسمه الداجوني، مشهور بالداجوني، وفي طرق ابن ذكوان هو نفسه بس مشهور بالرملي. ليه؟ عشان نميز من طرق هشام عن طرق ابن ذكوان. يبقى الداجوني، مرة تانية، الداجوني في طرق سيدنا هشام بنسميه الداجوني، مشهور بالداجوني، وفي طرق ابن ذكوان مشهور بالرملي. تمام كده. فاما طيب، ثانيهما طريق المتطوعي، سبق ذكره، سبق المتطوعي. فاما النقاش عن اخفش فمن 10 طرق، الاولى طريق عبد العزيز بن جعفر من شاطبيه والتيسير، الثانيه طريق ابي الحسن علي بن احمد بن عمر الحمام، من 8 طرق من التجريد، وروضه المالكيه، وجامع ابي الحسن الخياط، والمستنير، وغايه بالعلاء والارشاد والكفاية وكامل الهدى، وفيها ما تعددت طرقه فبلغت 25 طريقا للحمامي. ثالثة عن النقاش، طريق أبي الفرج النهرواني من المستنير وغاية الهمذان وإرشادي أبي العز، أبي العز، فيها من 4 طرق له. الرابعة عنه طريق السعيدي من كتاب التجريد، الخامسة بكر بن شاذان الواعظ من غاية أبي العلاء ومن كتاب أبي العز، فهذه فيها 3 طرق له. السادسة طريق أبي الحسن علي بن العلاف من تذكار ابن شيطة، السابعة طريق إبراهيم بن أحمد الطبري من المستنير، الثامنة طريق الثانية طريق الثامنة طريق الشريف أبي القاسم علي بن محمد الزيدي، من تلخيص ابن بليمة، ومن غاية أبي العلاء، ومن تلخيص أبي معشر، ومن كامل الهذلي، ومن مصباح أبي الكرم، فبلغت 5 طرق له. التاسعة طريق أبي محمد عبد الله بن الحسن العلوي، من غاية أبي العلاء، ومن إرشادي أبي العز. العاشرة طريق أبو بكر أحمد بن محمد الرقي، من كامل الهذلي، فتحصل 37 طريقا للنقاش. يبقى النقاش، بنكتب نقاش عن الأخفش، نقاش عن الأخفش، عن هشام، عن ابن دكوان. سجل عشان تعرف لو في خطأ أو شيء. 37 طريق. تمام، 37 طريق. أيضا نتأكد من النقاش. تفضل تفضل يا راضنا، تفضل. وأما ابن الأخرم فمن 6 طرق. الأول هنخش على طريق ابن الأخرم، طريق الداران عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من 5 طرق، من تلخيص ابن بليمة، ومن هداية المهدوي، ومن المبهج، ومن غاية أبي العلاء، ومن كامل الهدى. لو فيها ما تعدد الطرق فبلغت 7 للدوران. ثالثا طريق صالح بن إدريس، من 5 طرق، من هداية المهدوي، ومن تبصرة مكة، وهادي بن سفيان، وتذكرة طاهر بن غلبون، والداني قرأ بها على طاهر بن غلبون. الثالثة طريق أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن هلال السلمي، من طريقين، من وجيز الأهوازي، ومن المبهج، ومن كامل الهذلي. فهي 3 طرق للسلم. والرابعة طريق أبي بكر أحمد بن أنس الشذائي، من المبهج والكامل. الخامسة طريق أبي بكر محمد بن أحمد الجبني. السادسة طريق ابن مهران، من كامل الهذلي، ومن غاية ومن الغاية له. فهي 20 طريقا للأخرم، و57 للأخفش. احنا بنتكلم نقطة النقاش طيب، يبقى الأخرم عن الأخفش عن ابن ذكوان بيساوي كم طريق؟ 20 طريق. وكان معانا 37 طريق، يبقى عندنا 57 طريقا لمين؟ للأخفش عن ابن دكوان. يبقى كده 57 طريق للأخفش. تمام كده. ندخل على الصوري، الرمل. نبدأ بالرمل. لا، وأما الرمل عن الصوري فمن 4 طرق. تمام كده. الأولى عنه طريق زيد، من كتابي بالعز، ومن روضة المالكية، ومن كتاب الجامع بالحسين عبد العزيز الفارسي. فهذه 4 طرق لزيد. الثانية عن الرملي، من طريق أبي بكر الشذائي، من طريق أبي معشر، ومن المبهج، ومن الإرشاد بالعز، ومن كامل الهذلي، ومن طريق الداني. فهي 5 طرق للشذائي. الثالثة عن الرمل، طريق أبي بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن فورك القباب، من غاية أبي العلاء، ومن كامل الهذلي، ومن المستنير. فهي 3 طرق للقباب. الرابعة عن الرمل، طريق أبي يعقوب يوسف بن بشر بن آدم بن موفق بن كامل الهذلي. فتحصل 13 طريقا للرمل. يبقى عندنا الرملي عن الصوري على ابن ذكوان، الرملي عن الصوري عن ابن ذكوان يساوي 13 طريق. 13 طريق. وأما المتطوعية عن الصوري فمن 7 طرق. الأولى طريق أبو عبد الله محمد بن حسن كرزيني، من المبهج، ومصباح الشهرزوري، ومن تلخيص ابن معشر. الثانية طريقة أبي بكر محمد بن عمر بن موسى بن زلال النهاوند، من المصباح. الثالثة والرابعة لآخر السابعة من كتاب الكامل. فصارت 9 طرق للمتطوعي، و22 طريقا للسوري. يبقى عندنا المتطوعي عن الصوري عن ابن دكوان، تمام كده 9، وكان عندنا 13 يبقى 22 طريق للصوري. طيب 22 طريق للصوري و57 طريق للأخفش، يبقى مجموعهم كان 79 طريق لابن ذكوان، 79 طريقا لابن ذكوان. هو كتب 77 ليه؟ نشوف النشر. طيب من طريق المتوسلة من طويل من أصبح قرابها نوزالي أقرأ وقرأت بها قرزيني. فهذه 9 طرق من الطوعية، وقرأ المطوعية والرمل على العباس محمد بن محمد الصوري الدمشقي. فهذه 22 طريق للصوري، وقرأ الصورة الأخفش على أبا عمرو عبد الرحمن بن أحمد ميش بن دكوان. كل شيء في هذه تتم 79 طريقة. أيضا هذا خطأ، لأن في النشر كتب 79 طريق، هو هنا في كتاب اللطائف كتب 77، صلحها 79. صلح كلمة 77 دي، يبقى عندنا خطأ في صفحة 280، خطأ صاد 280 اللي هو 77 لابن ذكوان، خلاها 79. بصلح الطرق دي، صلح كلمة 79 دي كمان، غير الخطأ الأولاني اللي هو بتاع سيدنا هشام، بدل 21 خلاها 51. طيب وقرأ هشام وابن ذكوان كده، خلصنا الطرق. انا نذكر السند. وقرأ هشام وابن ذكوان على ابي سليمان ايوب بن تميم التميمي الدمشقي. وقرأ هشام ايضا على ابي الضحاك عراقي بن خالد بن يزيد بن صالح المر الدمشقي وعلى ابي. بنت اكتب السند، هشام وابن ذكوان، هشام، عشان احنا قلنا ان هشام وابن ذكوان ما قرأوش على ابن عمرو مباشرة، قرأ على أيوب التميمي، أيوب ابن تميم. وقرأ هشام أيضا على أبي الضحاك عراقي بن خالد بن يزيد بن صالح المر الدمشقي وعلى محمد سويد بن عبد العزيز بن نمير الوسطي وعلى أبي العباس صدقة بن خالد الدمشقي. وقرأ أيوب وعراق وسويد وصدقة على على أبي عمرو يحيى الزماري. يبقى على أيوب بن التميمي، على يحيى الزماري، على أبا عمرو، على ابن عامر. يبقى إذن هشام وابن ذكوان يرويان عن ابن عامر بواسطتين، لا يرويان مباشر. فهذه 130 طريقا لابن عامر. يبقى احنا عندنا كان عندنا 51 طريق لهشام، طرق ابن عامر 51 لهشام، زائد 79 لابن ذكوان، يبقى 51 و79 كام؟ يبقى 10، صفر معنا الواحد، واحد على خمسة 6 و7، 13، 130 طريق. المهم ان هو جاب العدد النهائي صح. فهذه 130 طريقا لابن عامر. قال وقرأ ابن عامر على أبي أيوب أبي هاشم المغيرة بن أبي شهاب ابن ابي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومي بلا خلاف عند المحققين، وعلى ابي الدرداء يعني سيدنا هشام قال على الصحابة، على ابي الدرداء عويمر بن زيد بن قيس فيما قطع به الحافظ ابو عمرو الداني وصح عنه، وقرأ المغيرة على عثمان بن عفان، وقرأ عثمان وابو الدرداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهينا من طرق سيدنا ابن عامر ونقف عند طرق سيدنا عاصم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.